بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين المعصومين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. صلى الله عليك وعلى بضعتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. هلا بكيت على البتولة فاطم حزنا فواسيت النبي وحيدرا، لم أنسها من بعد والدها وقد جرعتها الأيام كأسا منقرا. هجموا عليها وهي حسرا فانزوت عنهم وراء الباب كي تتسترا، وعلى الوصي تجمعوا حشدا إلى أن أخرجوه وهو يندب جعفرا. حصرت بمرآه ولولا أنه موصى لما كانت هناك لتعصرا. فعدت تناديهم ألا خلوه أو أشكو إلى رب الورى ما قد جرى. رجعوا إليها وهي تصرخ بينهم أين النبي فليت عينيه ترى. أبتاه عز عليك أن ترنوا إلى ضلعي بعصرهم العنيف تكسرا. يروي الأمير المؤمنين سلام الله عليه قال: بينما أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ التفت إلينا فبكى، فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أبكي مما يصنع بكم بعدي. فقلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أبكي من ضربتك على القرن ولطم فاطمة خدها وطعن الحسن في الفخذ والسم الذي يسقى وقتل الحسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهي أيام شهادتها. وقد أحببت في هذه الليلة أن نتبرك بقراءة خطبة الزهراء سلام الله عليها، لأنها لا تقرأ عادة إلا مرة في السنة، وهذه المرة هي في الوفاة الثالثة. خطبة الزهراء سلام الله عليها فيها الكثير من المسائل العقائدية ومن التوحيد والنبوة والوعظ والإرشاد وبيان وضع الناس وتاريخ الأمة الإسلامية قبل الإسلام والنعم التي أنعم الله عليهم بعد الإسلام، وجهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تثبيت دعائم الإسلام ونصرته. والخطبة عادة تسمى بالخطبة الكبرى أو الخطبة الفدكية، لأنها جاءت سلام الله عليها تطالب بحقها في فدك، وفدك أراضي زراعية كبيرة، والله سبحانه وتعالى أعطاها للنبي باعتبار أن المسلمون لم يأخذوها بالفتح عنوة، وإنما اليهود خشوا من قوة المسلمين وصالحوا النبي وأعطيت للنبي، فهذه مما أفاء الله على رسوله تكون خالصة للنبي. وعندها يأتي الوحي ويطلب من النبي وآت ذا القربى حقه، فسأل من القربى وما حقه، فقال جبرائيل القربى فاطمة وحقها فدك، اعطي فدك لفاطمة، فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرض فدك، وهي أرض زراعية كبيرة واسعة، إلى الزهراء سلام الله عليها، وذلك في السنة السابعة من الهجرة، وبقيت الزهراء تديرها، هي ذات يد تملكها، وهي تعين العمال الذين يزرعونها، وكان واردها السنوي في بعض الروايات 24,000 دينار، وبعضهم 40، وبعضهم يقول 70,000 دينار، ربما الوارد يختلف باختلاف السنين، وكانت تنفقه سلام الله عليها كله في سبيل الله، وترعى به الفقراء والمساكين في المدينة المنورة. ولكن لأن القوم أرادوا أن يثيروا حربا اقتصادية على أمير المؤمنين بعد أن غصبوا الخلافة، ورأوا أن هذا المال الوفير ممكن أن يرتب قوة لأمير المؤمنين، وربما قبلهم المشركون أو المنافقون كانوا يقولون هكذا، لا تنفقوا على رسول الله حتى ما يكون عنده مال وما يستطيع أن يرعى المسلمين فيتفرق الناس عنه، معروف الحصار الاقتصادي ما زالت الدول إلى يومنا هذا تستعمله في الحروب. وهذا بمعنى شن حرب على الزهراء سلام الله عليها بمصادرة فدك، وبحديث مزعوم لم يسمع به أحد يرويه الأول، يقول أنا سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. هذا الحديث لو كان صحيحا لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأولى أن يعلمه إلى ابنته الزهراء وإلى بني هاشم، يقول لهم أنتم الورثة، وإذا كنتم أنتم الورثة فاعلموا أني لا أورث أحدا، وإنما ما عندي من مال يكون للمسلمين. لماذا يخبر الأول ولا يخبر ابنته بذلك؟ ونرى أن الزهراء سلام الله عليها قد بينت أدلة من القرآن الكريم وأوضحت أن هذا الحديث غير صحيح ومكذوب على النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي لا يخالف القرآن، ولكن مع ذلك لم يستجيبوا لها، فعمدت إلى طلب المساعدة وتأثير على غيرة الأنصار، ربما ينصرونها ويأخذون بحقها، ولكن أيضا لم تكن هناك استجابة كما نرى في مقاطع الخطبة المختلفة. وربما يسأل البعض ما هي أهمية هذا المال لكي تخرج الزهراء وتطالب به؟ في الواقع أهميته هو إثبات حق لها، الله سبحانه وتعالى جعله لها، وأيضا المسألة كما يذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه شرح نهج البلاغة، يقول سألت أستاذي فلان هل كانت الزهراء محقة في طلبها مطالبتها بفدك؟ قال نعم محقة، الحق معها، فدك لها. قال إذن لماذا منعها الأول من ذلك؟ فيقول ضحك الأستاذ وقال لو صدقها اليوم لأن فدك لها لجاءت في اليوم الثاني تطالب بالإمامة إلى أمير المؤمنين، وكان يجب عليه أن يصدقها. فهو إذن رفض هذا المعنى لأنه يرفض أن يرجع الخلافة إلى صاحبها الذي عينه الله سبحانه وتعالى وهو أمير المؤمنين عليه السلام. فإذن القضية قضية مرتبطة بالخلافة والإمامة، ولذلك ليست هي قضية تاريخية فقط كما يقول البعض، وإنما هي قضية عقائدية لارتباطها بإثبات موضوع الإمامة. وأيضا كانت فرصة للزهراء سلام الله عليها لتبين للناس مقام أمير المؤمنين وعظمته. لذلك يروون هذه الخطبة في الكتب المختلفة، ولسهولة فهم المضامين في الخطبة أنا ممكن أشير إلى مواضيع متعددة لكي نستوعب المضامين التي تأتي، أنه عمن تتحدث الزهراء سلام الله عليها والمناسبة، لكي يكون المعنى واضحا إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. نعلم أن الرواة متعددون، ولكن الرواية تروى عن السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وكان عمرها حوالي 5 أو 6 سنوات في ذلك الوقت، وهي تروي هذه الخطبة بكاملها، لأن بعض أجزاء الخطبة الأخرى، الخطبة الثانية التي ذكرتها الزهراء سلام الله عليها مع أمير المؤمنين في البيت حينما رجعت، لم يكن أحد هناك من الناس ليروي الخطبة، ولكن السيدة زينب سلام الله عليها هي التي روت الخطبة. والرواية عن عبد الله بن الحسن عليه السلام بإسناده عن آبائه أنه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة عليها السلام فدك وبلغها ذلك، لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها، يعني ثوبها كان طويل بحيث تتعثر بثوبها، تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة، يعني جعلت هناك ستارة بين النساء مع الزهراء وبين الرجال. هذه في الواقع نهاية العفة، ولنعلم أن المجالس المختلطة غير محبذة، حتى في المسجد حينما تأتي الزهراء سلام الله عليها يضعون ستارة بينها وبين الرجال. فجلست ثم أنت أن أجهش القوم لها بالبكاء، فارتد المجلس، ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله، فعاد القوم في بكائهم، فلما أمسكوا عادت في كلامها سلام الله عليها، كلامها مجدي، أنتها مجدية، أي أنة هذه تبكي جميع من في المسجد؟ فقالت عليه السلام: ابتدأت بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها

وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهيهات منكم وكيف بكم وأنى تؤفكون، وكتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة، وزواجره لائحة وأوامره واضحة، قد خلفتموه وراء ظهوركم، أرغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون، بئس للظالمين بدلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها ويسلس قيادها، ثم أخذتم تورون وقدتها وتهيجون جمرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي وإهماد سنن النبي الصفي، تسرون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهله وولده في الخمر والضراء، ونصبر منكم على مثل حز المدى، يعني حز السكاكين، عجيب وصف لصبرها، ونصبر منكم على مثل حز المدى ووخز السنان في الحشا، وأنتم تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفلا تعلمون، بلى تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنته. ثم توجهت إلى المسلمين بشكل عام ولا أبي بكر بشكل خاص، أيها المسلمون، أغلب على إرثية يا ابن أبي قحافة؟ أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: وورث سليمان داود، وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا عليهما السلام، إذ قال: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ مؤلمة جدا هذه الكلمة، تقولون يعني أنا كافرة ما أرث من أبي المسلم؟ بلغ الحال بالقوم أن هكذا يشككون في وضع الزهراء. أم هل تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلموا بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة ما تخسرون ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت: يا معاشر الفتية وأعضاد الملة وأنصار الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول. لستم ضعفاء لتعتذروا أنه لا نجاهد لأننا ضعاف. يقول لكم طاقة. أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله فخطب جليل استوسع وهيه واستنهر فتقه وانفتق رتقه وأظلمت الأرض لغيبته وكسفت النجوم لمصيبته وأكدت الآمال وخشعت الجبال وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عند مماته؟ فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم في ممساكم ومصبحكم هتافا وصراخا وتلاوة وإلحانا. ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله حكم فاصل وقضاء حتم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إيها بني قيلة، أأهضم تراث أبيه وأنتم بمرأى مني ومسمع ومبتدأ ومجمع ومنتدى ومجمع، تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة وأنتم ذو العدد والعدة والأداة والقوة وعندكم السلاح والجنة، توافيكم الدعوة فلا تجيبون وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون، وأنتم موصوفون بالكفاح معروفون بالخير والصلاح والنجبة التي انتجبت والخيرة التي اختيرت، قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب وناطحتم الأمم وكافحتم البهم، فلا نبرح أو تبرحون، نأمركم فتأتمرون، حتى دارت بنا رحى الإسلام ودر حلب الأيام وخضعت نعرة الشرك وسكنت فورة الإفك وخمدت نيران الكفر وهدأت دعوة الهرج واستوسق نظام الدين. فأنا جرتم بعد البيان فأنا حرتم بعد البيان وأسررتم بعد الإعلان ونكصتم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشوهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا قد أرى أن قد أخلدتم إلى الخافض وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقابض، وخلوتم بالدعاء ونجوتم من الضيق بالسعة، فمججتم ما وعيتم ودسعتم الذي تسوغتم، فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم والغدرة التي استشعرتها قلوبكم، ولكنها فيضة النفس ونفثة الغيظ وخور القناة وبثة الصدور وتقدمة الحجة، فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخف باقية العار موسومة بغضب الله وشنار الأبد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فبعين الله ما تفعلون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. هنا أجابها أبو بكر فقال: يا ابنة رسول الله، أراد كما يقال أن يمتص النقمة واعتذر باعتذار نقرأه لنقرأ بعده جواب الزهراء له: لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفا كريما رؤوفا رحيما، وعلى الكافرين عذابا أليما وعقابا عظيما، فإن عزوناه وجدناه أباك دون النساء وأخا لبعلك دون الأخلاء، آثره على كل حميم وساعده في كل أمر جسيم، لا يحبكم إلا كل سعيد ولا يبغضكم إلا كل شقي. هذا اعتراف منه. فأنتم عترة رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبون والخيرة المنتجبون، على الخير أدلتنا وإلى الجنة مسالكنا، وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك سابقة في وفور عقلك، غير مردودة عن حقك ولا مصدودة عن صدقك. ووالله ما عدوت رأي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا، وإنما نورث الكتب والحكمة والعلم والنبوة، وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه، وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح يقابل به المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة ثم الفجار، وذلك بإجماع من المسلمين لم أتفرد به وحدي ولم أستبد بما كان الرأي فيه عندي. وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك، لا نزوي عنك ولا ندخر دونك، وأنت سيدة أمة أبيك والشجرة الطيبة لبنيك، لا يدفع مالك من فضلك ولا يوضع من فرعك وأصلك، حكمك نافذ فيما ملكت يداي، فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك صلى الله عليه وآله؟ يقول أنه النبي قال: نورث الكتب والحكمة والعلم. طيب، إذا كان يورث العلم فلماذا لم يعلم ابنته بهذا الحكم الشرعي، ولم يعلم أمير المؤمنين، ولم يعلم بني هاشم بذلك؟ هذا البيان واضح أن الرواية التي يرويها هو وحده ليست صحيحة، ولذلك أجابت صلوات الله وسلامه عليها فقالت: سبحان الله، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا، بل كان يتبع أثره ويقفو سوره فتجمعون إلى الغدر اغتلالا عليه بالزور، وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته. هذا كتاب الله حكما عدلا، حكما عدلا وناطقا فصلا، يقول يرثني ويرث من آل يعقوب وورث سليمان داود. فبين الله عز وجل فيما وزع عليه من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح علة المبطلين وأزال التظني والشبهات في الغابرين. كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. هنا قال أبو بكر صدق الله ورسوله وصدقتي وصدقت ابنته، أنت معدن الحكمة وموطن الهدى والرحمة وركن الدين وعين الحجة، لا أبعد صوابك ولا أنكر خطابك، هؤلاء المسلمون بيني وبينك قلدوني ما تقلدت، وباتفاق منهم أخذت ما أخذت، غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر، وهم بذلك شهود. المسلمون هنا لم يقولوا لا، لم يؤخذ رأينا، وإنما ما جرى ما جرى غصبا عنا. ولذلك التفتت إليهم الزهراء سلام الله عليها فقالت: معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبهم ما أسأتم من أعمالكم، فأخذ بسمعكم وأبصاركم، ولبئس ما تأولتم، وساء ما أشرتم، وشر ما منه اعتضدتم. لتجدن والله محمله ثقيلا وغبه وبيلا، إذا كشف لكم الغطاء وبان وراءه الضراء، وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون، وخسر هنالك المبطلون. ثم عطفت على قبر النبي صلى الله عليه وآله وقالت: قد كان بعدك أنباء وهنبثة، لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا، وكل أهل له قربى ومنزلة عند الإله، على الأدنين مقترب، أبدت رجال لنا نجوى صدورهم، لما مضيت وحالت دونك الترب، تجهمتنا رجال واستخف بنا واستخف بنا، لما فقدت وكل الأرض مغتصب، وكنت بدرا ونورا يستضاء به، عليك تنزل من ذي العزة الكتب، وكان جبريل بالآيات يونسنا، فقد فقدت فكل الخير محتجب، فليت قبلك كان الموت صادفنا، لما مضيت وحالت دونك الكتب، إنا رزئنا بما لم يرزدوا شجن من البرية، لا عجم ولا عرب. ثم انكفأت عليها السلام إلى البيت، وأمير المؤمنين سلام الله عليه يتوقع رجوعها إليه ويتطلع طلوعها عليه. فلما استقرت بها الدار قالت لأمير المؤمنين عليه السلام: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين، وقعدت حجرة الظنين، نقضت قاطمة الأجدل، فخانك ريش الأعزل، هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي وبلغة ابني، لقد أجهر في خصامي وألفيته الألد في كلامي، حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها، فلا دافع ولا مانع، خرجت كاظمة وعدت راغمة. أضرعت خدك يوم ضعت حدك، افترست الذئاب وافترشت التراب، ما كففت قائلا ولا أغنيت باطلا ولا خيار لي، ليتني مت قبل هنيتي ودون زلتي، عذيري الله منك عهديا ومنك حاميا، وإلهي في كل شارق مات العمد ووهد العضد ووهن العضد، شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربي، أن الله اللهم أنت أشد قوة وحولا وأحد بأسا وتنكيلا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا ويل عليك، الويل لشانئك، نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة، فما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري، فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون، فرزقك مضمون وكفيلك مأمون، وما أعد لك أفضل مما قطع عنك، فاحتسب الله. فقالت: حسبي الله، وأمسكت. قالت سلام الله عليها وهي تندب أباها: قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا، قد كنت ذات حما بظل محمد لا أختشي ضيما وكان جماليا، فاليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا، فلأجعلن الحزن بعدك مونسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. ثم بقيت سلام الله عليها بعد وفاة أبيها وبعد ما جرى عليها من كسر ضلعها وإسقاط جنينها، مهمومة مغمومة، محزونة مكروبة، كئيبة باكية، ثم مرضت مرضا شديدا، فلما نعيت إليها نفسها دعت أمير المؤمنين سلام الله عليه فقالت: يا ابن العام، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا إنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. فقال لها علي عليه السلام: أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله. فجلس عند رأسها وأخرج من كان في البيت، ثم قالت له: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. هذه قدوة للنساء سلام الله عليها. فقال عليه السلام: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي مفارقتك وفقدك، إلا أنه أمر لا بد منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعظمت وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأمضها وأحزنها، هذه والله مصيبة لا عزاء عنها ورزية لا خلف لها. ثم بكيا جميعا ساعة، وأخذ علي رأسها وضمها إلى صدره وقال: أوصيني بما شئت فإنك تجديني وفيا، أمضي كل ما أمرتني به وأختار أمرك على أمري. فقالت: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن العم. ثم أوصته سلام الله عليها بأن يدفنها ليلا ولا يشهد أحدا ممن ظلمها جنازتها، وأن يتزوج بابنة أختها أمامه، فإنه لا بد للرجال من النساء، ولأن ابنة أختها تكون أرأف بالحسن والحسين. ولكن لما دفنها أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلا، جلس يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشكو إليه ما يلاقي، فقال: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك وزائرتك النازلة في جوارك والبائتة في الثرى ببقعتك، والمختار الله لها سرعة اللحاق بك. قال: يا رسول الله، عن صفيتك صبري، ورق عنها تجلدي، إلا أن في التأسي بعظيم فرقتك وفادحي مصيبتك موضع تعزٍ، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك، بلى وفي كتاب الله لي نعم القبول، إنا لله وإنا إليه راجعون. قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء. يا رسول الله، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. كمد مقيح وهم مهيج، كمد مقيح وهم مهيج، سرعان ما فرق بيننا، وإلى الله أشكو، وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. وستقول: ويحكم الله وهو خير الحاكمين، والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملاله، وإن أقم فلا عن سوء ظن، بما وعد الله الصابرين. واها واها، والصبر أيمن وأجمل، ولولا غلبة المستولين لجعلت المقام واللبث لزاما معكوفا، ولا عولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا، وتهضم حقها، وتمنع إرثها، ولم يطل العهد، ولم يخلق منك الذكر. إلى الله يا رسول الله المشتكى، وفيك يا رسول الله أحسن العزاء، صلى الله عليك وعليها السلام، عليك وعليها السلام والرضوان. ثم أنشأ يقول: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وأن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. قلبي يذوب أسا على الزهراء ومدامعي تجري دما بسخاء، حزنا على الطهر البتولة أنها رحلت بقلبي غص بالبلوى، رحلت بحسرتها وظل وراء سر الجوى والجمر في الأحشاء. ومضيت إلى الرحمن تشكو أمة نقضت عهود الشرعة الغراء، تدعو أباها وهي تعلم أنه أدرى بما فعلت يدول طلقاء. أبتي أتسلب نحلتي مني وفي بيتي تشب مواقد البغضاء؟ أبتي ألا تدري بما فعل العدا فينا وقد جاروا على أبنا من بعد أن حملوا الإمام مبايعا وهو الوصي وأول الخلفاء، صعدوا على باب النبي كأنهم يحيون ثارات لدي الآباء. قد قيل فيه فاطم قالوا وإن قد قيل فيه فاطم قالوا وإن فاليوم نحرقها على الزهراء. أبتاه غاضبة أظل عليهم ويظل حتى الحشر صوت بكائي. قول يا الباب يا الباب لبست الحزن طول العمر، يا الباب لبست الحزن طول العمر، يا الباب ذهيل وما بقت الأفكار، يا الباب أنا اشتك وين، أنا اشتك وين محسن وقاع. يا الباب يا الباب يا أم العصر والزهر الزكية، يا يا يا أم العصر والزهر، يا يا يا يوم القوم جاوا لكم وجوا بابكم بالنوار والزهرة تدافعهم ما تنغر يا واليها. يا أمير المؤمنين بيديها تدافعهم خوف وروح راحت عنهم لوذت بالباب عصروها لما طاحت قال كسروا ضلعها بالباب كسروا ضلعها بالباب طرحت محسن وصاحت تعالي لي يا فضة تريد بس وحدة باريها ولا ذويتين عاب عاب غدا تصرخ يا فضة صدري غدا تصرخ يا فضة صدري انعاب وحملي سقط مني بعتبة الباب غدت تصرى يا يخي فضة صدري انعاب ايوة انتك ساعدني ليلة الجمعة اي غدت تصرخ يا فضة صدري انعاب وحملي سقط مني بعتبة الباب هي اجت فضة ولقتها فوق التراب يسيل من الصدير وضلوعها الدم يقول يا ليت عينك شاهدتني وشافت الصاد اي ما شاء الله وانتك يا والدي من اختارك واحد القيها هجموا علي ونبتها وبالصدر مسمار هجموا علي ونبتها وبالصدر مسمار وصياط قنفذ سودت متني لرسول يقول بسمار بسمار علي على عيني يمر النوم بسمار بسمار على عيني يمر النوم بسمار وشهد ما شفت من دنياي بسمور بسمور عليل عليل والضلع مصيوب عليل والضلع مصيوب بسمار بسمار انازع وجرع بكاس المنية يا انازع وجرع بكاس ولا ذات ولا ذات الخصم ما عندهم روى ولا ذات وحل الدنيا بعيوني ولا ذات الزهرة اختفت من عندي ولا ذات ورا الباب وعصرها ابن الدعية هي ورا الباب وعصرها ابني اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك بجلال وجهك العظيم وقرآنك الكريم وبمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر خصوصا إخواننا في البحرين وجميع المظلومين في العالم. اللهم بحق محمد وآل بيته الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين اقض حوائج المحتاجين. اللهم ارحم موتانا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا ووسع علينا أرزاقنا وبارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وارزقنا من فضلك خير الدنيا والآخرة. اللهم كما وفقتنا للاجتماع في مجلس الزهراء سلام الله عليها، فاجعلنا يوم القيامة ممن تشفع فيهم الزهراء ويدخلون الجنة مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلى أرواح موت الحاضرين وشيعة أمير المؤمنين، خصوصا الأخت المتوفاة أخت العزيزة أم محمد الدباغ، وإلى جميع موت الحاضرين وشيعة أمير المؤمنين والشهداء والصالحين، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.